أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس 37 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله، ونزلنا في الباب المتعلق بأسباب الحدث. وفي الدرس السابق كنا تكلمنا عن السبب الثالث من أسباب انقطاع الطهر، وهو التقاء شيء إن قل من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين ولو بغير شهوة وقصد، فينتقض وضوء اللامس والملموس، ذلك ليعم قول الله عز وجل أو لمستم النساء، وفي رواية أو في قراءة قال أو لمستم النساء. وقلنا إن المراد باللمس هنا يعني الجس باليد، فمتى حصل انتقض وضوء اللامس وكذلك الملموس. كذلك بالنسبة لكل التقاء للبشرة مع خلاف الجنس، ويستثنى من ذلك السن والظفر والشعر، فكل هذا لأنه لا يحصل به التلذذ ولأنه ليس مظنا للشهوة فلا يحصل به نقض الوضوء ولا نقض مع الشك، لأن الأصل بقاء طهارة. ولهذا لو شك ألمس امرأة أو شكت ألمست رجلا أو لا، وهو شك ألمس امرأة أو رجلا، فنقول لا نقض في هذه الحالة لأن الأصل بقاء الطهر، ولا يدول يقيم الطهر بشك الحدث. وكذلك الحال لو شك هل لمس أجنبية أم محرما حريمه، أيضا نقول لا نقض في هذه الحالة لأن اليقين لا يدور بشيء. وأما السبب الرابع من أسباب انقطاع الطهر فهو مس فرج الآدمي وحلقة دبره بباطن الكف وبطون الأصابع، فمتى فعل ذلك أو فعل ذلك انتقض الوضوء. كنا المراد بالفرج يعني القبل، وهو الذكر بالنسبة للرجل، الذكر كله بالنسبة للرجل، وكذلك فرج المرأة وهو مجمع الشفرين من أوله إلى آخره، حتى لو كان سهو، حتى لو كان بلا سهو، ويشمل ذلك أيضا حلقة الدبر من ذكر أو من أنثى، من نفسه أو من غيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ومس ذكر الغير أو فرج الغير هذا أبلغ وأفحش، فيحصل به النقض أيضا. ولهذا قال حتى ولو مس محل جد هو محل القطع، لو قطع ذكره ومس هذا محل القطع أيضا ينتقد الوضوء، حتى وإن اكتسى هذا المحل جلدا أو كان الذكر أشلا، ولو حتى مقطوعا، حتى لو كان بيد شلاء، فكل هذا انتقد به الوضوء. لما نقول مس فرج الآدمي خرج به البهيمة، خرج به ما ليس بآدمي، فإنه لا ينتقد الوضوء بمسه، ولا ينتقد الوضوء أيضا بمس الفرج بغير بطون الأصابع وغير بطون الكف، لأن لمس مثلا فرجه أو حلقة دبره برؤوس الأصابع فقط أو ما بين الأصابع أو حرف الكف، كل هذا لا ينتقد به الوضوء لأن هذا لا يسمى إرضاء. ثم ذكر المصنف بعض ما لا ينتقد به الوضوء أصلا، باعتبار أن هذا الذي ذكره من الأسباب الأربعة هذا الذي جاءت به النصوص، وهذه أمور تعبدية لا مجال للقياس فيها، فذكر بعض مما لا ينقض الوضوء ومن ذلك القيء والفصد والرعاف. قلنا إن الرعاف هو نزول الدم من الأنف، والفصد هو قطع العرق فالوريد مثلا لإخراج الدم، فهذا لا ينتقض به الوضوء. وكذلك لو قهقه المصلي لا ينتقض وضوءه خلافا للحنفيه. وكذلك لو اكل لحم الجذور لحم الابل طبعا كلامنا على اللحم خاصة بخلاف مثلا الدهن ومشابه، فأكل اللحم أيضا لا يلتقط الوضوء، ولا أكل غير اللحم من الإبل ولا من غيره لا يلتقط به الوضوء عند الشافعية خلاف الحنابلة، فإنهم يقولون بنقض الوضوء بأكل لحم الجزور خاصة، فخصصوا الحكم باللحم فقط. وأما الشافعية فيقولون ما جاء في الوضوء من لحم الجزور فإنه منسوخ. وإن لم نقل بالنسخ، طبعا النسخ هو حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النسخ. فحتى وإن قلنا بعدم النسخ فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فحملوا الوضوء هنا الوضوء هنا على المعنى اللغوي وهو غسل الكفين، وهو غسل الكفين. بعد كده اتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بالشك في الطهارة، وقلنا الأصل عندنا في ذلك كله أن هو الأغلب الاستصحاب، والأغلب الاستصحاب هذا من أصول المذهب. فلذلك ذكر المصنف لو أنه تيقن حدثا وشك في ارتفاعه نقول هو محدث استصحابا للأصل، ما دام أنه تيقن، يعني وأن المراد باليقين هنا يعني غلبة الظن وليس الجزم، لأنه لا يجتمع يقين مع شك. فلو غلب على ظنه أنه محدث لكنه شك هل تطهر بعد هذا الحدث أو لم يتطهر، نقول أنت الآن محدث استصحابا للأصل وعملا بالأصل، واليقين لا يزول بالشك. كذلك الحال لو كان العكس، لو أنه تيقن الطهر، لو تيقن أنه على طهارة لكنه شك هل أحدث أو لم يحدث، نقول أنت الآن مطهر لأن عمل استصحاب للأصل، ولأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. الشك إذن كأنه غير موجود أصلا، فينظر إلى حاله ويطرح حال الشك ويعده عدما. فلو أنه كان تيقن الطهر فهو متطهر، وأما الشك الذي قرأ عليه فكأنه غير موجود. ولو أنه كان قد تيقن الحدث وشك في الطهارة فنقول أنت الآن محدث واطرح هذا الشك، وإذا أردت أن تصلي مثلا أو نحو ذلك يجب عليك أن تتوضأ وتغسل الطهر. طيب بعد كده ذكر أيضا بعض الفروع المتعلقة بمسألة الشك في الطهارة. فيقول وإن تيقنهما وشك في السابق منهما فإن لم يعرف ما كان قبلهما أو عرفه وكان طهرا وعادته تجديد الوضوء لزمه الوضوء، وإن لم يكن عادته التجديد أو كان حدثا وهو الآن طاهر. في صورة المسألة فيما إذا تيقن الطهر والحدث، يعني هو تيقن أنه كان على طهارة وتيقن كذلك أنه أحدث لكنه جهل السابق منهما، شك في السابق منهما. ليه قلنا شك في السابق منهما؟ لأنه لو علم السابق منهما فهنا هنقول إيه؟ هنقول المتأخر كأنه غير موجود. فلو علم أن السابق هو الطهارة، فلو علم أن السابق هو الطهارة وعلم أنه أحدث بعده فنقول هنا هو محدث. طيب لو كان العكس، لو علم أن السابق هو الحدث وعلم أنه متطهر بعد ذلك وهو الآن متطهر لا إشكال في ذلك، لكن الإشكال في إيه؟ الإشكال فيما إذا تلقن أنه كان قد تطهر وتلقن أنه كان محدثا. خلاص قلنا اليقين هنا يعني غلب على ظني، عارف من حاله أنه كان على طهارة وأنه كان محدثا أيضا لكنه شك في السابق منهما، أيهما أسبق، هل الطهر ولا الحدث؟ فتحير في أمره فلم يدري ما يفعل، ف وهنا المصنف رحمه الله تعالى بيقول في هذه الحالة نفصل، في هذه الحالة نفصل لو تيقن الطهر والحدث لكنه شك في السلف منهما، يعني مثلا لنأخذ مثال عشان على أساسه نشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى. بيقول لو شك في الطهر والحدث كأن وجد منه مثلا بعد الفجر خلاص، لكنه شك في السابق منهم، لكنه شك في السابق منهم، فنقول إذا لم يعرف ما كان مستقرا قبلهما من حدث أو طهر فهنا يلزمه الوضوء بحال الأولى. إذا لم يعرف ما كان مستقرا قبله فهنا يلزمه الوضوء، لماذا؟ لتعارض الاحتمالين، ما عدم وجود المرجح ولا يمكنه أن يدخل الصلاة وهو مع هذا التردد، فيلزمه الوضوء في هذه الحالة. إذا هنا بتقول لم يعرف ما كان مستقرا قبله، يعني هو قبل ما يتيقن الطهر والحدث قبل كده كان إيه؟ علشان نعمل بالاستصحاب، عشان نعمل بالاستصحاب، فلو كان قبل ذلك متطهرا هنقول الأصل طهارة، لو كان قبل ذلك محدثا نقول الأصل الحدث. هو لم يعرف ما كان قبلهما أصل، وهو كان متيقنا للحدث والطهر ويريد أن يصلي الآن، يقول يلزمك الآن أن تتوضأ ما دمت لم تعرف ما كان قبل الحدث والطهر الذي تشك فيهما، فيلزمك الآن أن تتطهر أو تتوضأ لتعارض الاحتمالين، ما عدم وجود مرجح ولا يمكن أن تصلي الصلاة مع هذا التردد المحض. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان عارفا بما كان قبلهم، إذا كان عارفا بما كان قبلهم، كان هو عارف حالته قبل إيه، كانت إيه قبل الطهر والحدث، قبل شك في الطهر والحدث الذي وقع فيه الآن، فهنا نسأله طيب قبل هذا الشك في الطهر والحدث الذي وقعت فيه الآن ما كان حاله؟ فإن كان طاهرا قبل هذا الشك وكانت عادته تجديد الوضوء نقول أنت الآن محدث. إذا كان طاهرا قبل هذا الشك في الطهر والحدث الذي وقع فيه الآن لكن كانت عادته أن يجدد الوضوء فنقول أنت الآن المحدث ويلزمك الوضوء، ويلزمك مدام كان عارف هذا الشخص تجديد الوضوء فهو الآن محدث ويلزمه الوضوء. طب لماذا؟ لأنه تيقن الحدث بعد طهارته، لأنه تيقن الحدث بعد طهارته وشك في رفع الحدث، والأصل هو عدم الرافع، الأصل عدم الطهارة لأنه تيقن الحدث، فيلزمه الوضوء في هذه الحالة. طيب إذا لم يكن من عادته تجديد الوضوء، لقلنا هو يعلم الحال أنه كان طاهرا وكان من عادته تجديد الوضوء، فهنا هو يقول أنت الآن محدث، أنك تيقنت وقوع الحدث وشككت في الطهارة والأصل عدم الطهارة، فأنت الآن محدث ويلزمك تجديد الوضوء أو يلزمك الوضوء والطهارة. طيب هو كان عالما بطهره قبل هذا الشك تمام، لكن ليس من عادته أن يجدد الوضوء، فهنا هل يأخذ بجد الطهر كما هو الحال في الحالة الأولى وهو الحدث يعني؟ لا، نقول له أنت الآن ما دمت عادتك ليست تجديد الوضوء فأنت الآن متطهر، لأن الظاهر أن الطهر متأخر عن الحدث، الظاهر أن الطهر متأخر عن الحدث فأنت الآن متطهر. طيب الحالة الثالثة، كل هذا فيما لو تذكر أن ما قبل ذلك هو الطهر. طيب الحالة الثالثة إذا كان عالما بأن ما قبلهما هو الحدث، نقول أنت الآن متطهر، أنت الآن متطهر. فهذه الأحوال بهذا التفصيل هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى فيما لو شك، فيما لو تيقن الطهر والحدث لكنه جهل السابق منهم. فلهذا بيقول ومن تيقن حدثا وشك في ارتفاعه، انتبه ذلك أن المصنف قال ومن تيقن حدثا وشك في ارتفاعه فهو محدث، ومن تيقن طهرا وشك في ارتفاعه فهو مطهر. هذا كله لا إشكال فيه. قال بعد ذلك وإن تيقنهما وشك في السابق منهما، قال فإن لم يعرف ما كان قبلهما فكان جاهلا بحاله قبل ذلك، أو عرفه وكان طهرا وعادته تجديد الوضوء لزمه الوضوء. لماذا لزمه الوضوء؟ قلنا علشان لأن هذا الشخص تيقن الحدث بعد طهارته وشك في رافع الحدث، والأصل على المجاز. طيب إذا لم يكن عدده التجديد أو كان ما قبله حدثا فهو الآن متطهر. ليه؟ لأن الظاهر تأخر الطهر عن الحدث، الظاهر تأخر الطهر عن الحدث، الظاهر أن الإنسان لم يتطهر من حدث، فلهذا نقول هو الآن متطهر. طيب المسألة من الصفوف، لذلك كنت عامل حسابه عشان كده قلت نخليها للدرس اللي جاي. طيب نقول دلوقتي لو تيقن الطهر والحدث، نعيد بسرعة، نقول لو تيقن الطهر والحدث خلاص لكنه شك في السابق منهما، فعندي الآن أحوال مش عارف إيه الأول وإيه الثاني، عشان لو كان عارف إيه الأول والثاني كان حل الإشكال في هذه الحالة كما هو معلوم. لكنه تيقن الطهر والحدث لكنه لم يعرف السابق منهما. هنعيد بقى كل أشرح حمد عشان المسألة تبقى أخرى. فبنقول هنا إذا تيقن الطهر والحدث لكن شك في السابق منهما فعندي أحوال. نقول الحالة الأولى إما أن يكون عارفا لحاله قبل هذا الشك، خلاص الشك في السابق منهما، يعني الحالة الأولى لم يكن عارفا بحاله قبل الشك في السابق منهما، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون عارفا بحاله قبل الشك في السابق منهم. إذا كده هنفرع عليه قرعين. الفرع الأول أن يكون عارف أن يكون جاهلا بحاله قبل الشك الذي وقع فيه. الفرع الثاني أن يكون عارفا بحاله قبل الشك الذي وقع فيه. طيب نبدأ بالحالة الأولى، إذا كان جاهلا بحاله قبل هذا الشك الذي وقع فيه، فإذا لم يكن عارفا بحاله هنا نقول يلزمك الوضوء لتعارض الاحتمالين مع عدم وجود المرجح، ولا يمكنك أن تصلي مع وجود هذا التردد المحض. طيب كده انتهينا من هذه الحالة. نيجي بقى على الفرع الثاني. الفرع الثاني بيقول كان عالما بحاله قبل هذا التردد وهذا الشك الذي وقع فيه. طب وهذا تفرع عنه ايضا فرعان. الفرع الاول كان عالما انه كانه على طهارة. الفرع الثاني كان عالما انه على حدث. طيب ان كان عالما انه على حدث هنا بيقول نقول انت الان متطهر. أنت الآن لو كنت عارف من حالك أنك كنت على حدث قبل هذا الشك الذي وقعت فيه فأنت الآن متطهر. ليه؟ قلنا علشان الظاهر تأخر الطهر عن الحدث، الظاهر تأخر الطهر عن الحدث. طيب هذا لا إشكال فيه أيضا. يبقى الفرع الأولاني هو كان عالما من حاله أنه على طهارة، فهنا أيضا يتفرع عنه فرعان. تفرع عنه فرعان. الفرع الأول كان من عادته تجديد الوضوء. الفرع الثاني كان من عادته ألا يجدد الوضوء. فإن كان من عادته أنه يجدد الوضوء فنقول أنت الآن محدث، أنت الآن محدث. لماذا؟ لأنك تلقنت الحدث بعد الطهارة ثم شككت أو شككت في رفع الحدث، والأصل عدمه، والأصل عدمه. طيب نيجي عن الفرع الثاني، إذا لم يكن من عادته تجديد الوضوء فنقول أنت الآن متطهر، لأن الظاهر هو تأخر الطهر عن الحدث، لأن الظاهر هو تأخر الطهر عن الحدث. بهذا التفريح تتضح المسألة أكثر وأكثر. فمن يعني فعل كما ذكرت أنا وفرع بهذا الشكل إن شاء الله المسألة تبقى واضحة ولا إشكال فيها. طيب هذا التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله هو التفصيل بين التذكر وعدم التذكر، هذا على ما صححه الرافعي رحمه الله والنووي في المنهاج وكذلك في التحقيق. هذا التفصيل ذكره المصنف هو الذي جرى عليه الرافعي رحمه الله تعالى وجرى عليه النووي في الأصل هو المنهاج وجرى عليه كذلك في التحقيق، لكنه صحح في المجموع وكذلك في كتابه الآخر التنقيح صحح لزوم الوضوء بكل حال، صحح لزوم الوضوء بكل حال دون الدخول في هذه التفاصيل، وقال في الروضة إنه الصحيح، يعني لزوم الوضوء في كل حال، قال في الروضة إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا، إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا. لأن هذا التفصيل هو الذي اعتمده النووي رحمه الله تعالى في المنهاج وكذلك في التحقيق وجرى عليه الرافعي قبل ذلك، لكن في المجموع لم قلنا لم فصل هذا وقال يلزم الوضوء بكل حال، وهذا ذكره أيضا في الروضة وقال هذا هو الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا. واضح كده المسألة؟ طيب قال رحمه الله تعالى ومن أحدث حرمت عليه الصلاة وسجود التلاوة والشكر والطواف. هنا يبدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة أخرى وهو ما يحرم بالحدث، ما يحرم بالحدث. والظاهر من كلام المصنف أنه أراد بالحدث هنا يعني الحدث الأصغر، الظاهر من كلامه أنه أراد بالحدث هنا يعني الحدث الأصغر، يعني ما يحرم بالحدث الأصغر، باعتبار أن هذا الفصل أو هذا الباب متعلق بباب الحدث الأصغر، ما خرج من السبيلين وزوال العقل، التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل، ومثل الفرج وحلقة الدبر وبطن الكف والأصابع خاصة، كل هذا متعلق بالحدث الأصغر. فلما يأتي بعد ذلك ويتكلم عما يحرم بالحدث فهذا محمول عما ذكره قبل ذلك وهو ما يحرم بالحدث الأصغر، ما يحرم بالحدث الأصغر. طيب ما الذي يحرم بالحدث الأصغر إذا كان محدثا حدث أصغر؟ ما الذي يحرم عليه؟ قال يحرم عليه الصلاة، يحرم عليه الصلاة، لا يجوز له أن يصلي وهو محدث، وهذا بالإجماع، يحرم عليه الصلاة مطلقا إجماعا. وجاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فيحرم عليه الصلاة وهذا بالإجماع. ولهذا الخبر الذي ذكرناه، فكل صلاة أو كل من يسلم صلاة يحرم عليه أن يفعله، ومن ذلك صلاة الجنازة فهي داخلة في عموم الصلاة، ويحرم عليه أن يصلي الجنازة وهو محدث. وإن كانت غير داخلة في الصلاة ذات الركوع والسجود في العرف لكنها صلاة فيلزم لها الطهارة. ومن صلى محدثا صلى جنازة محدثا فصلاته غير صحيحة. طبعا خلافا لمن قال بصحة صلاة الجنازة حتى مع الحدث كما هو مذهب الطبري النجارية وبه كذلك كما وهذا مذهب الشعبي رحمة الله عليهم. لكن الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا هو وجوب الطهارة لصلاة الجنازة كغيرها من الصلوات. قال وسجود التلاوة والشكر أيضا يحرم عليه أن يسجد للتلاوة وكذلك للشكر. لماذا؟ لأنهما في معنى الصلاة. فإذا كان محدثا لا يجوز له أن يسجد للتلاوة ولا يجوز له أن يسجد للشكر. لماذا؟ لأنهما في معنى الصلاة قال والطواف يعني يحرم عليه الطواف إذا كان محدثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال لتأخذوا عني مناسككم كما في صحيح مسلم. ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الطواف من منزلة الصلاة إلا أن الله عز وجل أحل فيه المنطق يعني الكلام. قال فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. هذا رواه الحاكم وغيره. فإذا إذا كان محدثا حرم عليه الصلاة وحرم عليه سجود التلاوة والشكر وحرم عليه كذلك الطواف. ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين الفرض والنفل. يبقى فرض الصلاة لابد أن يكون متطهرا كذلك نفل الصلاة لابد أن يكون متطهرا كذلك بالنسبة للسجود التلاوة والشكر وكذلك بالنسبة للطواف. لكن هذا الطواف ركنا أو كان طواف نافلة لا بد أن يكون متطهرا ويحرم عليه أن يطوف إذا كان محدثا قال وحمل المصحف ولو بعلاقته أو في صندوق أو في صندوقه ومسه سواء المكتوب وما بين الأسطر والحواشي وجده وعلاقته وخريطته وصندوقه وهو فيه. طيب مما أحرم على المحدث أيضا مس المصحف وحمله. الأولى أن نبدأ بالمس أولا قبل الحمل خلافا لما ذكره رحمه الله تعالى. مس المصحف كما كنا قد ذكرنا قبل ذلك بتسليف الميم فتقول مصحف ومصحف ومصحف لكن الفتح غريب والأصح هو الضم ثم الكسر. المصحف هذا هو الأصح ولك أن تقول مصحف لكن الأصح هو الضم. طيب فبنقول مما يحرم على المحدث مس المصحف. المس المراد به هنا يعني بأي جزء من أجزاء البدن وليس كما هو الحال مثلا في مس الفرج. قلنا مس الفرج يحرم إذا كان باطن إيه باطن الكف. لكن هنا في مس المصحف يحرم بأي جزء من أجزاء البدن. و فرق أيضا هو مس المصحف مس المرأة باعتبار أن العلة في مس المرأة لتحريم مس المرأة مركبة. ذكرنا أن مس المرأة يحرم إذا كان بالبشر هذا الذي ينقض الوضوء وهذا الذي يحرم. طيب وذكرنا أن العلة في ذلك هي أن مظنة الشهوة مع مخالفة الجنس. أما بالنسبة للعلة في مس المصحف ماذا قلنا؟ مس المصحف على المحدث حرام بأي جزء من أجزاء البدن لأن العلة مختلفة. العلة هنا هو التعظيم ولهذا يحرم مس المصحف لأي جزء من أجزاء البدن حتى ولو كان بالشعر والظهر لكن مس المرأة مس المرأة لا يلتقط به الوضوء إذا مس مثلا الشعر أو الظفر، ليه؟ لأنه هنا لا شهوة، هذا زي ما ذكرنا في درس المثال، هذا يعني لا غير ليس مظنة للشهوة، وبالتالي لا يلتقط به الوضوء. فبنتكلم هنا عن خصوص المساس وليس عن النقض وعدم النقض. انتبه لهذه المسألة، لماذا فرقنا بين مس المرأة ومس المصحف؟ بنقول مس المرأة ناقض الوضوء ما عدا الشعر والظفر والعظم وما شابه، باعتبار انه لا شهوة في ذلك، لكن بقية البشرة يحرم. طيب بالنسبة لمس المصحف، بنقول مس المصحف على المحدث حرام حتى لو كان بشعره، حتى لو كان بظفره. لماذا؟ لأن العلة هنا في حرمة المس على المحدث أتبع عظيم، فلابد أن يكون متطهرا قبل مس فيحرم على المحدث أن يمس المصحف بكل الأحوال، في كل حالة يسمى مسا حتى لو كان يعني بحاجة، ما دام أن هذا عرفا يسمى مسا فإنه يحرم عليه في هذه الحالة. كذلك يحرم عليه إذا مس بإبادة المصحف، ويحرم عليه أن يمس جلد المصحف المتصل به، وكذلك يحرم عليه أن يمس خريطة المصحف، وخريطة المصحف يعني الجلاد، جلاد المصحف الذي يوضع فيه، يحرم عليه أن يمسه وهو محدث، ويحرم عليه كذلك مس الصندوق الذي يوضع المصحف في داخله، لو كان زي في بعض المصاحف اللي هي تقدم كهدية وتوضع داخل الصندوق، إذا كان محدثا يحرم عليه أن يمس هذا الصندوق ما دام المصحف بداخله حال المس، ما دام المصحف بداخله حال المس. طيب ليه قلنا يعني كل هذه الصور حرام؟ لأن هذا مما ينافي التعظيم، يمس المصحف وهو محدث في هذه الأحوال في هذه الصور ينافي التعظيم. قلنا أن حرمة المس أصلا مبنية على إيه؟ ولعل فيها إيه؟ هو التعظيم، فكل ما ينافي التعظيم فهو حرام، فهو حرام. طيب ما المراد بالمصحف؟ لما نقول يحرم على المحدث أن يمس المصحف، المراد بالمصحف هنا كل ما كتب عليه القرآن، كل ما كتب عليه القرآن لدراسته، حتى لو كان ورقة، حتى لو كان لوحة، حتى لو كان عمودا، فكل ما كتب عليه القرآن من أي دراسة هو مصحف، حتى لو كان بعض القرآن هذا يسمى مصحف. يعني المصحف الأجزاء ده يحرم نفسه وهو محدث، لو كتب مثلا ورقة وكتب فيها بعض القرآن من أجل الدراسة والحفظ فهذا أيضا في حكم المصحف، ويحرم عليه أن يمسه وهو محدث، لأن هذا مما ينافي التعظيم. طيب لو كتب بعض القرآن أو كتب قرآنا لا بقصد الدراسة إنما بقصد الحفظ، زي التمائم، تمام اللي هي معمولة من القرآن، وزي الأحجبة اللي كانت تصنع للأطفال ومكتوب فيها بعض الآيات القرآنية من أجل الحفظ، طبعا هذا مما اختلف فيه العلماء وجمهور العلماء على جوازه. وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كفر، وإن تكن مما سوى الوحين فإنها شرك بغير نيل، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن فيما أولي الإسلام. فإذا لو كانت مأخوذة من القرآن فهذا مما اختلف فيه السلف، لكن الذي عليه جمهور العلماء هو جواز. طيب هو الآن اتخذ بعض هذه الأوراق وكتب فيها قرآنا من أجل حفظ الأطفال مثلا، هل أو مثلا من أجل التورث، هل يحرم عليه أن يمسها إذا كان محدثا؟ لا، لا يحرم مسها ولا يحرم حملها، لأنها لا تسمى مصحفا عرفا، هي تمييز، وهذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى. لكن عند الرملي ايضا قال اذا سميت مصحفا عرفا حرم في هذه الحاله، لان هي عنده تفصيل في هذه المساله. الخطيب الشربيني يقول لا يحرم المس في كل الاحوال، سمي مصحف او لم يسمى مصحفا حرم في العرف. الرملي بيقول لا يحرم المس الا اذا سميت هذه السلمه مصحفا في العرف. طيب لو انه كتب مثلا ورقه بقصد السليمه لكنه يعني تحول قصده واراد به الدراسه، هنا هياخد حكم المصحف. طب لو كتب ورقه من قصد الدراسه لكنه اراد بعد ذلك كونه تميمه، اولا هنا سياخد حكم الايه، هنا ياخد حكم المصحف على حسب طبعا ماذا سميه. طيب يبقى هنا بنقول نفس المصحف حرام، لأن هذا مما على المحدث يعني، لأن هذا مما ينافي التعظيم. وكذلك بالنسبة للحمل يحرم على المحدث أيضا أن يحمل المصحف، وإن المراد المصحف هو كل ما يسمى مصحف في العرف. طيب لماذا يحرم الحمل؟ مجرد المس حرام، طب الحمل لماذا هو حرام؟ قالوا لأن الحمل أبلغ من المس، لأن الحمل أبلغ من المس، لكن يحل له أن يحمله في متاع، لأنه يغتفر كان ما لا يغتفر في الأصل. لو كان مثلا هذا المصحف ده في شنطة خلاص وكان محدثا، ينفع يشيل الشنطة دي ولا ما ينفعش؟ ينفع، لكن يشترط أن يكون قاصدا لحمل المتاع وحده أو قاصدا لحمل المتاع. اما اذا حمل هذه الشنطه دي او الحقيبه دي وكان قاصدا لحمل المصحف الذي بداخله فهذا فيه خلاف، والمعتمد انه يجوز ايضا، والمعتمد انه يجوز ايضا. طيب لو قصده وحده بالحمل، لو قصده وحده للحمل، يعني هو قلنا لو كان قاصدا للحمل فقط، الحمل المتاع فقط أو أطلق، أو كان قاصدا لحمل المتاع وحمل المصحف، المعتمد في كل ذلك الجواز. فلو كان قاصدا للمصحف لحمل المصحف فقط، هنا يحرم عليه في هذه الحالة، لأن الحمل إذا قلنا أبلغ من إيه؟ أبلغ من المس. طيب التفسير، هل يجوز أن يمس التفسير وهو محدث؟ هذا فيه تفصيل. لو كان عدد حروف القرآن أقل من عدد حروف التفسير يجوز ذلك، أما إذا كان عدد حروف القرآن في هذا التفسير مساويا أو أكثر من عدد التفسير القرآن أقصد فهو حرام. نقول تاني، التفسير إذا كان القرآن موجودا في التفسير أقل حروفا فهنا أقل حروفا أو كان مساويا فهذا يحل حمله، ولكن إذا كان أقل عدد حروف القرآن أقل من عدد التفسير فهو فيجوز. إذا كان عدد حروف القرآن مساويا أو أكثر فلا يجوز في هذه الحالة، فلا يجوز في هذه الحالة. طيب بيقول رحمه الله وحمل المصحف ولو بعلاقته أو في صندوقه ومسه، كل هذا مما يحرم على المحدث سواء المكتوب وما بين الأسطر والحواشي. يعني لو كان هذا القرآن مكتوبا بين الأسطر أو كان موجودا في الحواشي وكذلك يحرم عليه أن يمس جده وعلاقته وخريطته وصندوقه وهو فيهم، فكل هذا يحرم على المحدث أن يمسه. ليه؟ لأن هذا ينافي التعظيم. ولما تكلم طبعا عن الخليطة وعن الصندوق قيد هنا بما إذا كان المصحف فيهما، بما إذا كان المصحف فيهما. وطبعا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك الآية قال ربنا عز وجل لا يمسه إلا المطهرون يعني المتطهرون، وهذا خبر بمعنى النهي، ولا يمكن أن يحمل هذا على الملائكة، وهذا الذي عليه عامة العلماء خلافا للظاهرين. طيب قال وكذا يحرم مس وحمل ما كتب لدراسة ولو آية كاللوح وغيره، لأن هذا يسمى مصحفا في العرف كما بينه. قال ويحل حمل المصحف في أمتعة. حمل المصحف في أمتعة قلنا فيه تفصيل الذي ذكرناه، لو أنه قصد المتاع فقط، حمل المتاع يعني، أو قصد حمل المتاع والمصحف معا فهذا جائز، أو أصلا حمل المتاع وخلاص كل هذا جائز لا شيء فيه على المعتبر. لكن لو قصد حمل المصحف وحده الموجود داخل هذا المتاع فإنه يحرم عليه ذلك. قال وحمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن القرآن، يعني يحل أن يحمل الدراهم ودنانير والخاتم إذا كتب عليه شيء من القرآن. وكنا مثلنا قبل ذلك بالدراهم والدنانير، بالدراهم والدنانير اللي هي الإيه؟ الإخلاصية اللي كان يكتب عليها سورة الإخلاص. كنا ذكرنا قبل ذلك ان في اول الدراهم التي ضربت في زمن الخلافه كانت قد كتب عليها سوره الاخلاص، لانهم كانوا قبل ذلك يعتمدون على الدراهم والدنانير التي كان يضربها الروم. فلما اراد الخليفه ان يضرب دراهم ودنانير بعيدا عما كان يستعمله الرومان أو الروم كتب عليها سورة الإخلاص، فحمل مثل هذه الدراهم والدنانير التي كتب عليها شيء من القرآن هذا جائز ولا شيء فيه حتى لو كان محدثا. كذلك بالنسبة للخاتم وكذلك للثوب. قال وكتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن بشرط أن يكون غير القرآن أكثر، طيب لو كان مساويا أيضا يحرم، لو كان القرآن أقل يجوز، طيب لو كان القرآن أكثر يحرم أيضا في هذه الحالة كما ذكر المصنف رحمه الله. طيب بيقول ويمكن الصلي المحدث من حمله ومسه، ويمكن الصلي المحدث من حمله ومسه. الصلي المحدث لا يمنع من ذلك، لا مريض الصبي هنا يعني المميز، فالصبي المميز إذا كان محدثا فإنه لا يمنع من حمل المصحف ولا يمنع من نفسه. لماذا؟ للحاجة، لأن الحاجة داعية إلى إباحة ذلك من أجل أن يتعلم. ولو أننا كلما كان محدثا ألزمناه بالطهارة من أجل أن يحمل المصحف ومن أجل أن يمسه لشق ذلك عليه، ولكان هذا فيه تنفير له من قراءة المصحف والنظر فيه. فالصبي المحدث ما دام مميز طبعا فيجوز له أن يمس المصحف بقصد الإيه؟ بقصد الدراسة. طيب وذلك من أجل الحاجة. قال ولو كتب محدث أو جنب قرآنا ولم يمسه ولم يحمله جاز، ودي مسألة أخرى. لو كتب محدث حدث آخر أو كتب جنب قرآنا لكنه لم يمسه ولم يحمله فإنه يجوز له ذلك، ليه؟ لأنه يعني ليس ماسا وليس حاملا، فهذا لا يتنافى مع التعظيم فيجوز له ذلك. كما يجوز للجنب أن يقرأ القرآن بقصد الذكر بخلاف ما لو قرأ القرآن بقصد القرآن. طب لماذا فرقنا بين الأمرين لما ذكرناه؟ طبعا الأدلة على نهي الجنب من قراءة القرآن، لكن هو يقصد الذكر ولأنه لا يتنافى هذا مع التعظيم. قال: والوقوف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في يد كافة أو نجاسة وجب أخذه مع الحدث والجنابة إن لم يكن مستودعا. يعني إذا لم يكن مستودعا، يعني إذا لم يكن مستودعا له مسلما. طيب إن وجد مسلما فإنه يمتنع عليه الحمل في هذه الحالة، لكن إذا قلنا له أن يجوز لك أن تأخذ المصحف أو يجب عليك أن تأخذ المصحف لأجل ما ذكرنا، فإنه يتيمم إن استطاع ذلك تقليلا للحدث، تقليلا للحدث. باشمهندس أحسن الله بيك وبارك الله فيك، احنا مستقبلينك باشمهندس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على خير. خلاص انت مسافر عذرك معاك، بس حاول تستدرك مسافرك، ما ينفع بيك ويسر لك أمرك إن شاء الله. محمد يقول: نعم الدراسة، اتخذ قرآنا من أجل الدراسة. من أجل الدراسة يعني ايه؟ من أجل الحفظ مثلا. طب فهنا بنقول من أجل الدراسة إذا يحرم عليه أن يمسه ما دام محدثا، تمام. لكن يستثنى من ذلك الصبي المميز، الصبي المميز يجوز له أن يمسه إذا كان بقصد الدراسة، وإذا لم يمسه كذلك لا يجوز أن يحمله إذا كان بقصد الدراسة. ليه؟ لأن الحاجة داعية إلى ذلك. ولو جاء الصبي المميز ومس المصحف أو حمل المصحف خلاص وكان محدثا لا بقصد الدراسة يمنع من ذلك، لو أنه يجوز بقصد للدراسة للحاجة، غير ذلك لا يجوز، وعلى الولي أن يمنعه من هذا، من هذا المس ومن هذا الحمل. قال: ويحرم توسده وغيره، ويحرم توسله وغيره من كتب العلم. يعني يحرم عليه أن يتوسد المصحف، يعني يجعل المصحف وسادة، وسادة هي المخدة يعني لتوضع تحت الرأس. ليه؟ لأن هذا فيه تحقير وفيه إهانة للمصحف، يحرم عليه أن يتوسده. وكذلك يحرم عليه أن يتوسد كتب العلم، لأن هذا فيه إهانة وفيه عدم تعظيم. إلا طبعا لو خاف عليه من السرقة، فلو خاف عليه من السرقة ووضعه من أجل ذلك فهذا جائز، فهذا جائز. طيب إذا كده وصلنا لختام الله. محمد بيقول: يعني يأخذ المصحف، يعني بيقول هنا يجب عليه أن يأخذ المصحف إذا كان محدثا أو كان ذنبا، إن خاف عليه من حرق أو غرق أو خاف عليه أن يقع في يد كافر، لكن بشرط إذا لم يجد مستودعا له، يعني ما لقاش حد من المسلمين يأخذه بدلا عنه ويستودع هذا المصحف عنده، هو خاف أن يقع المصحف في يد كافر، فهم كده؟ هنا نقول يجب عليك أن تأخذه ما دام أنه إذا لم تأخذه سيقع في يد كافر ويتعرض للانتهاء. طيب متى نقول لو يجب عليك أن تأخذه حتى لا يقع في يد كافر؟ إذا لم يجد مسلما يأخذه ويستودعه عنده، خلاص كده؟ طيب نفس الكلام ده فيما في بقية الأحوال اللي ذكرها. طيب بداية نكون وصلنا إلى ختام هذا الدرس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا ليتقبله منا ومنكم إنه سميع عليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وحسبنا ونعم الوكيل. وبذلك نكون وصلنا لختام الدرس.